ساقت آيات سورة الأنعام الحجج الباهرة والأدلة الصافعة على وحدانية الله عز وجل، ساقت البراهين على ذلك، على توحيده وانفراده بالخلق والتدبير والقهر والتقدير، ساقت الأدلة على سلطانه وملكه وخلقه وإيجابه، وأبطلت الشرك وسفهت أحلامهم ودللت على ذلك بما هو مشاهد أثناء الليل وأطراف النهار. وفي هذا المجال تسوق الآيات قصة إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء وهو أبو العرب، وينتسب أهل مكة إليه ويفتخرون بأنهم من ولده. وإبراهيم عليه السلام مهاب معترف به من كل الأديان، بل الكل يزعم الانتساب إليه، حتى زعم اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وزعمت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، وزعم مشرك العرب أنهم على ملة إبراهيم وهم من ذرية ابنه إسماعيل. وها هو القرآن يقص عليهم قصة إبراهيم، يقول عز من قائل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. آزر اسم لأب إبراهيم، واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال اسم إبراهيم كما جاء في كتب السير تارح، إذن فآزر ليس اسما له وإنما صفة، وهي كلمة قبيحة، هي كلمة سباب تعني المعوج أو الأعوج، وتلك أفظع كلمة وأقسى كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال آخرون بل آزر اسم صنم، وتقدير الكلام وإذ قال إبراهيم لأبيه أتعبد آزر أو أتتخذ آزر أتتخذ آلهة أصناما، على حذف المضاف. وقال آخرون آزر علم وتارح علم، فله اسمان كيعقوب، هو يعقوب وهو إسرائيل، فهما علمان. ويؤكد هذا الرأي أن القراءة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قرأت وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بالرفع، على اعتبار أنه منادى مفرد. هذه القراءة تؤكد أن آزر كان اسما لذلك الأب. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، والأصنام جمع صنم، والصنم ما اتخذ من الحجارة والخشب على هيئة الإنسان يعبد ويدعي من يعبده أن الإله حل فيه وأنه يشفع له يوم القيامة، كما قال مشركو مكة: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وقد كان أبو إبراهيم من المقربين إلى ملكهم في ذلك الوقت النمرود، وقيل إنه كان يصنع الأصنام، وقيل ها هو إبراهيم يعاتب الأب: أتتخذ أصناما آلهة إذن فقد تعددت الآلهة عندهم. إني أراك وقومك في ضلال مبين. أراك وقومك كلهم كانوا عبدا للأصنام والكواكب والنجوم، وكانوا يعتقدون أن النجوم تنفع وتضر. أراك وقومك في ضلال عن الحق، في بعد عن، والضلال البعد عن الطريق والبعد عن الحق. مبين ظاهر واضح، إني أراك وقومك في ضلال واضح ظاهر بعيد كل البعد عن الحق. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك أي ومثل ما وضحنا لإبراهيم ضلال قومه، كذلك نبين له الملك العظيم في السماوات وفي الأرض. وكذلك أي كما أريناه أن قومه على ضلال وأن عبادة الأصنام ضلال وباطل، نريه كذلك الملكوت، والملكوت الملك العظيم. ولا يطلق ملكوت إلا على ملك الله عز وجل فقط. التاء زينت للمبالغة كرهبوت ورحموت وجبروت للمبالغة. فالملك والملكوت، الملكوت مبالغة في الملك، أي الملك العظيم الذي لا ينبغي إلا لملك الملوك سبحانه وتعالى. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي أريناه ذلك كي يزداد إيمانه ويزداد يقينه. واليقين شدة الإيمان، محض الإيمان، التصديق الذي لا تشوبه شائبة. من قولهم يقن في البئر إذا راق الماء وشف حتى بان وظهر قعر البئر، فإذا راق الماء وشف ونظف حتى إذا نظرت رأيت قاع البئر أو قاع النهر يقال يقنت البئر. فاليقين منتهى التصديق، أعلى درجات الإيمان. ما هو الملكوت الذي رآه إبراهيم؟ قيل فيه كثير. كشف عنه الحجاب، فتحت أبواب السماوات حتى نظر إلى العرش، فتحت الأرض وانجلى له وانجلت بصيرته فرأى كل ما فيها، رأى الأراضين السبع والسماوات السبع، رأى الجنة، رأى النار. قيل رأى عبادة الملائكة، رأى عصيان أهل المعاصي فكان يدعو عليهم فنهاه ربنا، لأنه كلما دعا على عاص أهلكه الله، فنهاه ربنا وقال يا إبراهيم أما علمت أن من أسمائي الصبور؟ فامتنع عن الدعاء عليهم. والملكوت لا يعلمه إلا الله، وما رآه إبراهيم لا يعلمه إلا الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون، أي فعلنا ذلك من أجل أن يكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثلاث آيات، ثلاث أشياء رآها إبراهيم على التوالي: الكوكب، وقيل هو الزهرة أو المشتري، والقمر والشمس. قيل في هذا الشأن كلام كثير. قال بعض الناس ما حدث من رؤية إبراهيم للكواكب والقمر والشمس ومن قوله هذا ربي حدث قبل التكليف وهو يناهز الحلم. قيل كان عمره 7 سنين، وقيل بل كان 15 سنة، وقيل إنه حين ولد أخفاه أبوه في سرب حتى لا يقفل، إذ بشر النمرود بزوال ملكه على يد غلام. حكاوي وحكايات عن هذا. وقيل إن إبراهيم في نظره لهذه الأمور باحثا عن الحقيقة حتى هداه ربنا تبارك وتعالى. وهذا الكلام كله مردود، وللأسف جاء في بعض الكتب ومنها كتب القصص، قصص الأنبياء، مردود لأسباب عديدة. ما كان الله متخذا لنبي عبد صنما في يوم ما، فجميع الأنبياء منزهون معصومون في الشيبة وفي الشباب من نعومة أظفارهم، بدليل قول الله عز وجل عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وبدليل دعاء إبراهيم: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويستحيل على نبي من الأنبياء أن ينحرف عن الصراط المستقيم يوما ما من قبل النبوة أبدا، وإنما صنعت الأنبياء باصطفاء الله وباجتبائه لهم من نعومة أنصارهم. والدليل القوي والدامغ على أن هذه الآيات وهذه المقولات من إبراهيم: هذا ربي هذا ربي يا أكبر هذا ربي، الدليل على ذلك أنه كان يناقش قومه من طريق النظر والاستدلال ليبين لهم ضلالهم، أراد أن يبين لهم ضلالهم وأن يرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال. وتلك أبلغ الأساليب في مناقشة أهل الباطل، أن تقر بكلامهم كما يزعمون دون نقص أو زيادة ودون تحيز أو تحزب، ثم تعود على كلامهم بالإبطال بالحجة. بل وجاء القرآن بذلك في قول الله عز وجل: أين شركائي وهل لله شركاء، حين يخاطب المشركين ويسألهم يوم القيامة: أين شركائي الذين كنتم تزعمون وهل لله شركاء، وإنما هو يقول مقالتهم: أين شركائي كقولكم أو فيما تزعمون. فحين يقول إبراهيم: هذا ربي، أي هذا ربي كما تزعمون أنتم أو كما تدعون أو كما تقولون أو في اعتقادكم، فيقول مقالتهم ثم يعود عليها بالإبطال. الدليل على كل ذلك قول الله عز وجل في هذه الآيات بعدما تبرأ إبراهيم منها وقال: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحجه قومه وحدثت المحاجة، يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إذن فقد كانت حجة حين قال هذا ربي، كانت هي الحجة التي حاج بها قومه وغلبهم بها. فلما جن عليه الليل، هذه هي الآيات، بعدما رأى الملكوت، فكيف يرى الملكوت ثم يبحث عن ربه بعد ذلك؟ كيف يرى الملكوت ويريه الله تبارك وتعالى ملكوت السماوات والأرض ثم يقول للقمر أو الكوكب: هذا ربي؟ وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل ستره، جنه وجن عليه ستره، ومادة الكلمة تفيد الستر والاستتار، منها الجنة البستان تستر أغصانه الأرض، الجنون بغياب العقل، الجن لأنه لا يرى، الجنين في بطن أمه، الجنة الوقاية والحماية، اللباس السافر للمحارب. جن عليه الليل ستره، أي أظلمت الدنيا وجاء الليل فظهرت النجوم والكواكب. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، والكواكب بخلاف النجوم، النجوم رجوم، النجوم زينة، النجوم لهداية الناس في البر والبحر. ساعة ثلاثة واجبات أو اختصاصات اختص الله بها النجوم. أما الكواكب فهي كالأرض، ما تدور حول غيرها وما تستمد نورها من غيرها. فالقمر كوكب، والأرض كوكب، والزهرة والمشتري كواكب. أما الشمس فهي نجم كالنجوم، فما كان ضوءه منه منبعثا منه فهو نجم، وإن كان ضوءه مستمدا من غيره فهو كوكب. فالشمس نجم من النجوم، والأرض كوكب. لو ذهبت إلى الفضاء الخارجي ونظرت إلى الأرض لوجدتها مضيئة كالقمر بانعكاس أشعة الشمس عليها، رأى كوكبا. والكواكب إذا نظرت إليها تجدها أكبر حجما من النجوم لأنها أقرب إلينا، فكبر الحجم للقرب، وفي الحقيقة هي أصغر بكثير. ولرأيت الضوء المنبعث منها ثابتا كضوء القمر. أما ضوء النجوم تجده يتلألأ ويبدي ألوانا مختلفة ويتلألأ، فذاك نجم. أما إذا كان الضوء ثابتا أبيضا كضوء القمر فذاك كوكب. فلما رأى الكوكب إبراهيم في الليل رآه مضيئا مشرقا، قال هذا ربي. هو الآن يسوق قومه يرشدهم، يبين لهم ضلالهم بأسلوب فذ في المجادلة، هذا رب. فلما أفل يأف الغاب واستفر. غاب الكوكب في منتصف الليل أو في الصباح، اختفى. قال لا أحب الآفلين، فضلا عن عبادتهم، لا أحب الآفلين. إذا طالما رأى الكوكب مضيئا في وقت ثم إذا به يعفر في وقت آخر، إذا فهو متغير، إذا فهو منتقل. إما ذهب ضوءه فانطفأ، وإما غاب وانتقل من محله. فإن كان قد غاب أو انتقل أو تغير فهو ليس بإله، إذ لا يجوز على الله التغير والحدوث. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وبالتالي لا أعبد من لا أحب. فلما رأى القمر بازغا أكبر في حجمه وأضوأ في نوره، بازغا طالعا، بزغ يبزغ بزوغا، أصل كلمة بزغ شق، بزغ الشيء شقة، فالبزوغ لأن القمر ببزوغه يشق الظلام بنوره. فلما رأى القمر بازغا طالعا، باديا في الطلوع والظهور، قال هذا ربي. لأن القمر أكبر من الكوكب بحيث ما نراه. فلما أفل غاب القمر وذهب ضوءه، قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وكأنه يعرض بقومه على أنهم في ضلال، بل ويشعر بهذا أن الهدى هدى الله. لئن لم يهدني ربي، إذن الهادي للحق هو الله، والهدى هدى الله، وأن الهداية منا ونعمة وتفضل من الله. لئن لم يهدني رب بفضله ومنه وكرمه، إذ لا يجب عليه شيء، لأكونن من القوم الضالين الذين عبدوا الكواكب والشموس والنجوم والأصنام. فهو تعريض بقومه، تلميح وتعريض بأنهم على ضلال. فلما رأى الشمس بازغة، الشمس نجم كبيرة وضوءها منبعث منها متلألئة تبعث الدفء والضياء، ضوءها أكبر، حجمها وجرمها أعظم، وضياؤها أشد، وتبعث الدفء. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وكأنه يتدرج بهم باعتبار أن ما يعبد لابد أن يكون أكبر من غيره وأكثر نفعا. فالكوكب لا نفع فيه إلا الضوء، والقمر أضواء وأكبر، فإذا بالشمس أضواء من الجميع وأكبر من الجميع، إذا فهي المستحقة. إن كان المسألة مسألة عبادة نجوم وكواكب وشموس، فالنار أيها أكبر، أيها أعظم، أيها أشد ضياء، أيها أكثر نفعا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، الغريب في الآية اسم الإشارة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، لم يقل هذه، هذا ربي. فلما أفلت، الفعل مؤنث والشمس مؤنث، فلما قال هذا؟ قالوا أهل اللغة تأنيث الشمس غير حقيقي، فهي ليست مؤنثة على الحقيقة، وإنما التأنيث للتعظيم، كقولك رجل نسابة رجل علامة، فالتأنيث للتعظيم، وبالتالي فهو تأنيث غير حقيقي، فيشار إليها بإشارة التذكير. وقيل بل ذكر الإشارة لتذكير الخبر، ومن أحسن ما قيل إن التذكير في اسم الإشارة هذا ربي لدفع توهم التأنيث عن الذات العلية سبحانه وتعالى، لم يقل هذه حتى لا يتوهم أن الإله مؤنث، فقال هذا من أحسن ما قيل. قال هذا ربي. فلما أفلت الشمس وغابت وغربت قال يا قوم هتف بهتاف الحق، ها هي الحجة الواضحة، ها هو الضلال قد ظهر، يا قوم إني بريء مما تشركون. تبرأ إبراهيم من شركهم، بريء مما تشركون أي مما تشركونه مع الله. إن إبراهيم بين لهم أن هذه الأجرام متغيرة، هذه الأجرام حادثة، هذه الأجرام مخصصة، فلا بد من وجود خالق لها، مدبر لحركاتها، مخصص لها بما اختص به، محرك لها في أوقاتها التي لا تتعداها تقديما أو تأخيرا. فهي محدثات، لابد من محدث موجب خالق مخصص لها مدبر. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي، وقال وجهي لأن الوجه أشرف ما في الجسم، ولأن الوجه يعبر به عن الكل، ويعبر به عن الإخلاص والتوجه بالكلية. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خلقهم على غير مثال سبق، أوجدهم من العدم، الذي خلق هذه المحدثات وأوجدها وخصصها بما اختص به. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، مائلا عن الباطل إلى الحق، مائلا عن الأديان الزائغة إلى الدين المستقيم، وما أنا من المشركين، أي التوحيد الصرف والتوجه بالكلية للواحد الأحد الفرد الصمد. وحاجه قومه، إذن المسألة كانت محاجة وسوق للأدلة، ليست مسألة أن إبراهيم توهم وعبد القمر فترة ثم عبد الشمس فترة كما قيل في بعض كتب القصص وما إلى ذلك، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وحاجه قومه، المجادلة بالحجة، هذا يقول حجة وذاك يقول حجة، فتسمى المحاجة، أي يسوق كل من المتجادلين حجته. وحاجه قومه، جادلوه كيف تقول ذلك، وأين إلهك، أما تخشى أن تضرك الأصنام، أما تخشى أن تهبلك الآلهة؟ أما تخشى على نفسك؟ كيف تغرق على هذا القول؟ وكيف تخالف قومك؟ وكيف وكيف وكيف؟ تلك كانت الحجج الواهية. فرد عليهم قال: أتحاجوني في الله؟ أتحاجوني اقرا أتحاجوني بتخفيف النون بغير تشديد اقرا أتحاجوني في الله وقد هداني؟ كيف يكون ذلك؟ كيف تجادلونني في وجوده وقد هداني إليه؟ وكيف أخاف ما أشركته؟ يخوفونه بالأصنام، يخوفونه بالنجوم. وتذكرون في موضع آخر حين نظر إلى النجوم فقال إني سقيم، مجادلا بأسلوب آخر. وكيف أخاف ما أشركتم؟ كيف أخاف ما أشركتم؟ أي أخاف هذه الأصنام التي أشركتموها مع الله وهي مقدورة عاجزة، كيف تسوون بينها وبين القادر النافع الضار؟ كيف تسوون بين الصنعة والمصنوع؟ وحاجه قوم. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. عن حين خوفوه كيف أخاف؟ فها هو يعلنها صراحة أنه لا يخاف، لأن من آمن بالله حق الإيمان لا يخشى إلا الله. لأن معنى الإيمان بالله أنك آمنت وصدقت أنه الإله الأوحد الواحد القادر الرازق المحيي المنير النافع الضار بجميع صفاته وأسمائه الحسنى. إذن فكيف تخاف وهو يرى ويسمع ومحيط بكل شيء ولا يخرج شيء عن تقديره وتدبيره وعلمه؟ ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا. معنى هذا أن إبراهيم ينفي خوفه وينفي عن الأصنام المقدرة على الضر، لكنه يقدم المشيئة ويبين لهم أن النفع والضر وإن بدا لها أسباب فالمسبب هو الله، وإن شاء ضر. فأي نافع وأي ضار في هذه الدنيا فبإرادة الله وتقديره، فإن نفعك الدواء فبتقدير الله، وإن ضرك الداء فبتدبير الله. من هنا يقول: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله، أي إذا شاء ربي أن يصيبني الضرر بذنب جنيته أو أن يصيبني الضرر بشيء مما تزعمون، فهو بمشيئة الله ليس بمشيئة الصنم أو مشيئة النجم أو مشيئة الكوكب. فالضار والنفع والله. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، شيئا من الضرر يحيق بي. وسع ربي كل شيء علما، جميع المعلومات في علم الله سواء، لا يشد عنه شاذ، لا يمكن أن يكون هناك معلوما لا يعلمه الله، يستحيل، أحاط علمه بكل شيء، وسع ربنا كل شيء علما. أفلا تتذكرون؟ التوبيخ التوبيخ. أفلا تتذكرون؟ أفلا تتفكرون؟ أفلا تعقلون؟ كيف تسوون بين المقدور والقادر، بين العاجز والنافع والضار، بين المصنوع والصانع؟ أفلا تتذكرون؟ ويسوق الحجة تلو الحجة: وكيف أخاف ما أشركت؟ سؤال إنكاري. كيف أخاف؟ هل يعقل؟ كيف أخاف ما أشركتم وهي لا تنفع ولا تضر نفسها، فكيف تنفع وتضر غيرها؟ محدثة، أحدثها المحدث، أوجدها القادر. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم؟ كيف؟ سؤال فيه الإنكار وفيه التعجب وفيه التوبيخ. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنتم المفروض أنتم تخافون. كيف أخاف مؤشركم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ كيف؟ هل نزل سلطان والسلطان الحجة، السلطان البرهان، السلطان الكتاب؟ هل نزل عليكم كتاب بعبادة الأوثان أو النجوم؟ هل جاءكم رسول وأمركم بعبادته؟ هل هناك دليل على استحقاقها للعبادة؟ هل هناك برهان على أن هذه الأصنام والأحجار آلهة؟ كيف لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، أي حجة أو برهان أو دليل؟ فأي الفريقين أحق بالأمن، الموحدون أم المشركون؟ سؤال. والغريب في أدب إبراهيم، أدب النبوة، أدب الخليل، التقدير في الكلام هو يتكلم عن نفسه وعنهم. واسمع، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأينا أحق بالأمن، أنا أم أنتم؟ هذا هو تقدير الكلام. لكنه قال فأي الفريقين أحق بالأمن، لأنه أراد أن يبتعد عن تزكية نفسه، لأنه لو قال أنا أم أنتم لكان في هذا تزكية لنفسه فلم يزكي نفسه. فقال فأي الفريقين، الموحدون حيثما كان أم المشركون، أي الفريقين أحق بالأمن، أي الأمن من عذاب الله يوم القيامة، أي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون حقا، أو لديكم علم، أو لديكم حجة، أو لديكم برهان.